ومسح مثلا الصلاة الصلاتين أو الثلاثة أو كده وبعدين سافر، يبقى إيه يتم مسح مسافر ويبتدئ من أول مرة مسح فيها وهو في بلده، يحسب عليها كم من ثلاثة أيام ولا يليهن، وهذا الأرض. طيب أما إذا ابتدأ المسح وهو مسافر ثم وصل إلى بلده، ثم وصل إلى بلده، قال فذهب جمهور العلماء، بل حكاه ابن قدامة والنووي إجماعا، حكاه ابن قدامة والنووي إجماعا، لكن خالف خالف في ذلك الظاهرية، لكن هم حكوا الإجماع، لكن في الحقيقة في بعض المخالفين، لكن مقصود أن جماهير العلماء قالوا إذا لم يكن أتم يوما وليلة في السفر فيكمل اليوم والليلة في بلده، وأما إذا كان زاد على اليوم والليلة في سفره وشرع في اليوم الثاني أو الثالث فيجب عليه أن يخلع الخف ثور وصوله ويفسد المسح من تعب. لهذا القول لجع عليه الجماهير العلماء، بل الإمام النووي وابن قدامة يعني حكوه إجماعا ولم يذكروا فيه مخالفا، أنه إذا ابتدأ المسح وهو مسافر ثم وصل إلى بلد. طيب قالوا هنا في تفصيل، إذا كان ما كملش يوم وليلة في السفر يبقى إيه مسموح له أن يكمل اليوم والليلة في بلد، أما إذا كان في السفر قد أكمل يوما وليلة ودخل في اليوم الثاني أو الثالث، قال يبقى أول ما يصل إلى بلده فسد المسح من ساعته، ويجب عليه أول مرة هيتوضى فيها في بلده لازم يغسل فيها رجليه. طبعا يستثنى من ذلك العلماء الذين لم يؤقتوا المسح، يعني كل هذه الخلافات هي لمن وقت المسح، لكن عند من لم يوقت المسح كالإمام مالك ما عندوش هذه التفصيلات، لكن عنده مسموح بالمسح بدون تفصيل. طيب هنا مسألة يعني ختم المؤلف رحمه الله باب المسح على الخفين بذكر مبطلات المسح على الخفين، قال يبطل المسح على الخفين انقضاء المدة والجنابة ونزع الخف. قال فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسل رجليه فقط، غسل رجليه فقط. طيب هنا ثلاثة مسائل، في مسألة انتقاد أو انتقاد المسح الخفين بالجنابة أو بطلان المسح الخفين بالجنابة، هذا هذا صحيح واتفق عليه العلماء ودلت عليه النصوص الصريحة. أما مسألة بطلان المسح على الخفين وانقضاء المدة، بطلان المسح على الخفين بانقضاء المدة أو بنزع الخف، فهاتان مسألتان خلافية. طيب مسألة انقضاء المدة، طبعا الإمام مالك رحمه الله يقول بعدم التوقيت أصلا، فما عندوش المسألة دي غير مبسوطة عنده، اللي هي هل يبطل المسح على الخفين بانقضاء المدة، الذي لا يقول بالتوقيت يبقى مش حقيقة، ما فيش أصلا مدة عنده هيبطل بانقضائه. أما الذين قالوا بالتوقيت وهم جمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فقالوا ينتقض الوضوء بانقضاء المدة ولو لم يحدث، ولو لم يحدث، لكن هل يلزمه أن يعيد الوضوء كله أم يكفيه أن ينزع خفيه ويغسل رجلين فقط ثم يلبس الخفين ثانية؟ فقولان في هذه المسألة. يعني بعضهم قال يجب عليه إعادة الوضوء كله، وهي رواية عن الشافعي وأحمد، ورواية الثانية عن الشافعي وأحمد وهو مذهب أبي حنيفة، قالوا لا يلزمه إعادة الوضوء كله، بل يمكنه أن ينزع الخفين ويغسل الرجلين ويعني يعيد لبس الخفين مرة أخرى إذا انقضت المدة. إلى دي مسألة انقضاء المدة، انقضاء المدة هل يبطل به النزع، هل يبطل به مسح على الخفين أم لا يبطل؟ طيب وذهب الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله وهو مذهب ابن حزم الظاهري، قالوا لا